بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله: وقال علي، ننبه على أمر قبل البدء فيما مضى بالأمس، قوله قول عكرمة قال قال لي علي. تقدم أن أبا زرعة قال روايته عن علي مرسلة بمعنى منقطعة، وأن تصريح إمام من أئمة الحديث بنفي السماع مقدم على ما يرى في ظاهر السند من اتصال السند. وأفادنا أحد إخواننا حفظه الله أن في نسخته العتيقة، وقد أراني إياها، في نسخته عن عكرمة قال قال علي، ليس فيه قال لي علي، فهذا يؤيد أن السند منقطع في نسخة قديمة من النسخ، يعني القديمة التي طبعت وهي محققة، فيها قال عكرمة قال علي ليس فيه لي، فهذا يؤيد أن نفي أبي زرعة للسماع مقدم على ما يرى في بعض الأسانيد مما ظاهره إثبات السماع. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال علي رضي الله عنه: قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان. الهيبة من خيبة، كأن الهيبة هنا بمعنى الكبر، والحياء بالحرمان، فلا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. وقال الحسن: من استتر على طلب العلم الحياء لبس للجهل سرباله، فاقطعوا سرابيل الجهل عنكم بدفع الحياء في العلم، فإنه من رق وجهه رق علمه. والمراد بالحياء هنا يعني الذي بمعنى الضعف، أما الحياء الشرعي فإنه لا يأتي إلا بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال الخليل بن أحمد: الجهل منزلة بين الحياء والأنفة. الجهل ما بين الحياء والأنفة، المستحي يعني بمعنى الضعيف في غير موضع يعني موضعه، والأنفة الكبر. وكان يقال: من رق وجهه عند السؤال رق علمه عند الرجال، ومن ظن أن للعلم غاية فقد بخسه حقه. يعني فيه تحذير من ترك السؤال حياء أو خجلا، ومن ظن أن للعلم غاية فقد بخسه حقه. كيف تظن أن العلم له غاية؟ أنك تطلب العلم سنة أو سنتين ثم تصل إلى نهاية العلم، هل تظن أن العلم ينال بخمس سنوات؟ هل ينال بعشر سنوات؟ هل ينال بعشرين سنة؟ من ظن أن للعلم غاية فقد بخسه حقه. العلم واسع وغزير، العلم كما قال بعض السلف: إذا أعطيته كلك ما أعطاك إلا بعضه. العلم لو أعطيته كلك ما أعطاك إلا بعضه. والعلم كما قال الله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويقول الحسن البصري: ما من عالم إلا وهناك من هو أعلم منه، حتى ينتهي العلم إلى الله عز وجل، والله يقول: وفوق كل ذي علم عليم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من هومان لا يشبعان، من هوم في دنيا لا يشبع، ومن هوم في علم لا يشبع. الذي يطلب الدنيا لا يشبع منها، والذي يطلب العلم لا يشبع من العلم، فالدنيا لا نهاية لها. إذا حصل المليون يطمع في الثاني، وإذا حصل الثاني طمع في الخامس، وإذا قال الحد الأعلى أو السقف الأخير 20 مليون، إذا منحه الله 20 مليون يقول: بقي مثلها. وهكذا، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فلا يظن الظان أن العلم له نهاية أو أن المال له نهاية، فهذا قد بخس العلم، ما يعرف حق العلم. العلم واسع، علم التفسير علم مستقل، لو أفنيت حياتك كلها ما وصلت إلى ما تريد. يعني إلى نهايته. وهكذا علم الفقه وهكذا علم العقيدة وهكذا سائر حتى علم اللغة، من أراد أن يتوسع ويقف على جميع المعلومات صعب، هذا لا يوجد. أئمة اللغة والأدب فاتتهم أشياء كثيرة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن فتح وهو القرطبي المعروف بابن الرسان، ثقة من مشايخ المصنف، أما ابن حزم فقد روى عنه بواسطة رجل. قال: أنبأنا أو أخبرنا أبو أحمد ابن المفسر الدمشقي بمصر. كيف يا أخوان الآن؟ أبو أحمد ابن المفسر، إذا أريد أن أبحث عن ترجمته في سير أعلام النبلاء في أي موضع أبحث؟ أبو أحمد ابن المفسر، هذا إذا تريد أن تراجع ترجمته في سير أعلام النبلاء هل له ترجمة أو لا، في أي حرف تبحث في الفهرس؟ هذه فائدة، سؤال يتضمن إن شاء الله فائدة. ها كيف تفعل؟ عندنا قال: حدثنا أو أخبرنا أبو أحمد ابن المفسر، هذا كيف تمسك الاسم؟ الكنى، تبحث في الكنى، ما ذكر اسما. ها تفضل. فالآن في أي موضع تبحث؟ أبو أحمد، يا ما أكثر أبو أحمد، لكن أنت تحاول تختار شيء غريب. ها إيش إيش؟ أيوة أحسنت في هذا. تشوف حرف الفاء، حرف الميم، حرف الميم كأن رجل اسمه المفسر. فمن عادة أصحاب الفهرسة أنهم يذكرون ابن مثلا مفسر، تبحث في هذا الموضع قبله ابن تجد ابن المفسر. مثلا لو وجدت ابن الزملكاني تفتح باب الزاي قبله ابن في الفهرس، ابن ثعلب فإيش من حرف؟ الثاء. وهكذا مثل هذه الأشياء صعبة لأنك ما تعرف اسمه، من هو حتى تبحث عنه، لكن مثل هذا ابن المفسر تفتح سير أعلام نبلاء الفهرس في باب الميم الذي بعده فاء المفسر، كأنك تبحث عن رجل اسمه المفسر وفي ذهنك أن قبله ابن، ما ستجده المفسر هكذا لأنه قال هنا ابن المفسر، فارجع إلى هذا الموضع تجد ابن المفسر ويحيلك على المرجع. فهذا ابن المفسر هو عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن الناصح الدمشقي، أبو أحمد المعروف بابن المفسر نزيل مصر. له ترجمة في السير: قال الإمام المسند المفتي الفقيه الشافعي، قال الذهبي: انتخب عليه الدارقطني. ما معنى انتخب عليه؟ قال انتخب عليه الدارقطني. وحدث عنه ابن مندة وعبد الغني بن سعيد إلى آخره. ما معنى انتخب عليه؟ هي الانتخاب بمعنى إيش؟ آه نعم نعم، أنت يا وسيم. انتقى، انتخب بمعنى انتقى. طيب أحسنت. فهو صدوق، يعني وصفه بقول الإمام المسند المفتي في مثل هذا، والله أعلم يكون صدوقا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد. له ترجمة في تاريخ الإسلام وفي السير، وهو محمد ابن يزيد ابن محمد ابن عبد الصمد أبو الحسن الهاشمي مولاهم الدمشقي. قال الذهبي الإمام، عندي جزء لطيف له هذا في السير. وقال في تاريخ الإسلام: المحدث كان صدوقا. فهو صدوق. وقال: حدثنا موسى ابن أيوب وهو أبو الفيض المهري الحمصي، ثقة. قال: حدثنا بقية وهو ابن الوليد الكلاعي الحمصي، صدوق. عن هشام ابن عبيد الله، عن هشام ابن عبيد الله، هذا له ترجمة في السير وفي الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم وفي الميزان ولسانه، وهو هشام ابن عبيد الله الرازي. هشام ابن عبيد الله الرازي، الرازي نسبة إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى الرز الراز. لا ها عندك يا أخي إندونيسي صاحب النظارة. الرازي نسبة إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى الرازي. الرازي نسبة إلى إيش؟ الله أعلم. إلى بلاده. إيش هي بلاده؟ أحسنت. إلى بلاده. إيش هي بلاده؟ الرازي. ها عندك يا أخي أنت صاحب القبعة تفضل. أنت إندونيسي. الرازي نسبة لإيش سيكون؟ أنت يا أخي هل إيش؟ هل الرز؟ هل إيه؟ الراز. ما أسهل هذا. أنت من أخبرك؟ إلى الري. أحسنت. طيب هذا الراوي كان يعني قال الإمام الذهبي السني الفقيه أحد أئمة السنة كان من بحور العلم. قال أبو حاتم صدوق، وقال ابن أبي حاتم هو ثقة يحتج بحديثه، ولينه ابن حبان وقال كان يهم ويخطئ على الثقات، وهكذا لينه الشيخ إسحاق في طبقات الحنفية، فهو على هذا صدوق. قال رحمه الله عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير وهو الصدوق اليمامي، عن أبيه هو يحيى بن أبي كثير العالم الإمام ثقة ثبت، عن أبيه قال ميراث العلم خير من ميراث الذهب والفضة، والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ، ولا يستطاع العلم براحة الجسد. تعرفون أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى عن أبيه فذكره بلفظ لا يستطاع العلم براحة الجسد. فكما يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله لا يستطاع العلم براحة الجسد، بل العلم يحتاج إلى بذل وتضحية وجهد وجهاد وأيضا عناء، كما قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لا بد لمن طلب هذا الشأن أن يعنى أو يعنى. وتعرفون سير سلفنا عن صالح كيف بذلوا وجدوا واجتهدوا وضحوا وصبروا لأجل تحصيل العلم. فمن أعظم ما ينبغي أن يتذكره طالب العلم أنه يذكر ما كان يحصل لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا كان يجري له إذا نزل عليه الوحي. كان ينزل عليه الوحي في الليلة شديدة البرد، فيعني يتحدر على وجهه مثل الجمان من العرق من شدة ما ينزل عليه، كان يتغير وجهه يحمر من شدة الوحي. والله عز وجل يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا في أسوة لطلاب العلم أن يقتدوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام. هذا الوحي الذي هو أصل العلم كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتلقاه بمشقة وشدة ويحمر وجهه ويغط، وفي رواية يعني في حديث عبادة كرب لذلك وجهه، يعني تغير من السواد إلى البياض إلى لون ما بين ذلك. وهكذا بذل سلف هذه الأمة من الصحابة ومن جاء بعدهم. تعرفون حديث أبي هريرة أنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه، وأيضا حديث ابن عباس الذي مر بنا قبل أيام يعني حينما كان يسأل ويأتي إلى بيوتهم. وعكرمة ابن عباس يقول كان ابن عباس يضع الكبل على رجلي يعلمني القرآن والفرائض. كان ابن عباس يضع الكبل أي القيد على رجلي يعلمني القرآن والفرائض. وهكذا كثير عن سلف هذه الأمة كما سيأتي إن شاء الله ذكر شيء منه في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.